سورة الحج سكارى معا سكرى شفأ ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليفو ابن ذكوان ليطوف له ليقضوا سوى بزيهم نافر جلا ومع فاطر صب لؤلؤ النظم ألفات ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركه لشعبات أثقالا فتخطافه عن نافع مثله وقل ما عن من سكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمظلوم في آذين اعتلا نعم حافظ والفتح في يقاتلون عما علاه هدمت خاف إذ دلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايعا دخلولا وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقالا ولوال مع لقمان يدعون غلاب سوى شعبة والياء بيتي يا جمالا